وهو الموافق للنص. قال ويدعو طويلا، وهذا موطن من مواطن الدعاء في الحج، وزمن طول الدعاء كما وصف الصحابة رضي الله عنه بينهم مقدار قراءة سورة البقرة، يعني قرابة والله أعلم نصف ساعة أو تزيد يسيرا. فإذا رمى الجمرة الأولى يسير إلى الجمرة الوسطى، لذا قال ثم الوسطى مثلها، أي في العدد الحصيات والسنن التي فيها، وأيضا في المكان على قول المصنف يجعله عن يساره والجبل عن الأيمن، وعلى قول المصنف أيضا يتأخر عن الوسطى قليلا ويدعو طويلا. والصواب أنه في أي جهة رمى له ذلك، وبعد الرمي يتقدم الجمرة الوسطى ثم يدعو. وإذا رمى الجمرة الوسطى يسير يتقدم متجه إلى مكة، لذا قال ثم جمرة العقبة. وأين المكان الذي يرمي فيه؟ قال ويجعلها عن يمينه، أي مستقبل القبلة على قول المصنف رحمه الله، ويستبطن الوادي، يعني يرمي وهو في الوادي وليس بجانب الجبل الأيمن. والقول الراجح أنه يتوجه، أنه يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره. قال ولا يقف عندها، أي لا يدعو، لأن العبادة فرع انتهت، عبادة الرمي انتهت. ويقاس على هذا في الطواف في الشوط السابع، إذا فرغ من الطواف لا يشير إلى الكعبة، ويقاس عليه أيضا إذا فرغ من السعي وهو على المروة، فرغ من الشوط السابع لا يتوجه إلى الكعبة ويدعو ويحمد الله ويهلله ويكبره. الله أعلم، صلى الله وسلم على المصطفى أجمعين، أستغفر الله وأتوب إليك. نعم. طيب سلمان، إذا لم يستطع أن يصل إلى عرفة متى يكون آخر له طواف الإفاضة؟ بحسب. أيوة ما عليه حج، خلاص فات الحج، تحلل بعمره، متى يتحلل؟ لو 90 سنة الحج فات. لكن من أخر طواف الإفاضة كما تعلمون مثل ما سبق في محظورات الإحرام، من عقد عقد النكاح يبطل، يعني لو أخر مدة شهر شهرين ثلاثة ثم عقد النكاح ثم بعد شهر طاف، نقول عقد النكاح باطل لأنك لازلت محرما. احنا قلنا يتحلل الحاج التحلل الثاني بطواف الإفاضة أيضا، واضح؟ يعني لو قال شخص زحمة آتي إن شاء الله بعد سنة، نقول ما في بأس، على قول المصنف ما في بأس، لكن لا تعقد عقد النكاح، من عقده يبطل حج، يبطل عقد النكاح. يقول هل له أن يجمع نية طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم له أن يجمع، وسيأتي إن شاء الله. يعني لو أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، طواف الوداع وساعة ثم سافر، ما في بأس. والسؤال اللي سألنا سلمان سيأتي باب مستقل، باب الفوات والإحصار، بس سألناكم عشان تمهيد الباب إن شاء الله. يقول لك إذا كان قد رمى وحلق هل له أن يعقد عقد النكاح؟ لا، مثل ما أخبرناكم حل له كل شيء إلا النساء، عقد النكاح لا. وذكرنا الخلاف في الدرس الماضي، منهم من يقول وطء فقط، ومنهم من يقول حتى عقد النكاح يدخل فيه، وهو الراجح. إليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. يقول ما الفرق بين طواف الإفاضة وطواف القدوم وطواف الوداع؟ القدوم من أتى إلى مكة وهو مفرد أو قارن، سنة أنه يطوف وهذا الطواف الأول للعمرة هذا يسمى طواف القدوم. تمام؟ فلو أن شخص ما طاف طواف القدوم نقول سنة. فلو شخص أتى من المدينة على عرفة ما طاف ثم طاف يوم النحر نقول هذا طواف الإفاضة ويدخل فيه القدوم. ولو شخص قال والله أنا عندي متسع من الوقت وأريد أجر فلو أتى يوم ستة مثلا في الحجة يطوف طواف القدوم ثم يمكث ويذهب بعدين إلى عرفة منى ثم عرفة ثم يتنحر يطوف ثاني اللي هو طواف الإفاضة. طواف القدوم سنة، طواف الإفاضة ركن مثل عرفة. أما طواف الوداع فهو آخر أعمال الحج، ولو شخص أخر الإفاضة مع الوداع ما في بس مثلا يقول اجعلوا آخر عهدكم البيت الطواف، والسعي كلهم في المسجد الحرام فيسمى آخر عهد ما زال في الحرام. يقول هل يسعى بعد طواف القدوم؟ يطوف فقط طواف القدوم. تمام؟ ولو سعى يسقط عنه الطواف يسقط عنه سعي الحج. واضح لكم؟ يعني لو طاف وسعى يوم النحر فقط يطوف ما يسعى لأنه سبق سعى. لكن طواف الإفاضة نفسه لا يقدم لأنه قال وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. فلو طاف يوم ستة سبعة يقول أنوي طواف الإفاضة يقول لا ما يصلح ما أتى وقته. لكن سعى نقوم دام بعد طواف يجزي عن طواف الحج. طيب والزاد ما طيب والزاد ونوصلنا وش الدرس أمس؟ ها عمل أيام النحر. تمام. طيب يا عمار أيوه احنا قلنا ثلاثة أشياء إذا فعلها اثنين من ثلاثة أشياء يتحل تحل الأول صح؟ شيئين إذا فعلها. طيب غير هذه بسألك قبلها ماذا يفعل بعد صلاة الفجر الحاج يوم العيد؟ ماذا يفعل يوم العيد؟ ماذا يفعل الحاج؟ يحلق. طيب تمام. وغير الحلق؟ وغير الحلق ها ها هو الحلق وغير الحلق أول شيء الرمي الحلق وبعدين النحر. طيب ثم لا مالك أنت غايب أمس بس ها ها رمي الجمرة. طيب يا سلمان الحين هذه أربعة صح؟ وش ما هي متى يحصل التحلل الأول؟ ها اثنين من ثلاثة وش الثلاثة؟ الرمي والحلق تقصير أو الطوف تون النحر ليست خاصة جميع الحجاج صحيح. طيب شيء الحلاقة بالمكينة يسمى حلق ولا تقصير؟ ها تقصير لأنها بقي شيء من الشعر. تمام والله أعلم صلى الله وسلم صحبه أجمعين. طيب أسألك يا التحلل يكون بعد الطواف الإفاضة ولا بعد السعي؟ بعد السعي. قل إذا قلنا بدخول المسعى في المسجد الحرام هل يشترط له الطهارة؟ إذا كان يقصد الطهارة الصغرى ما يشترط لأنه مشي ما يشترط يتوضأ. وإذا كان قصده المرأة الحائض لو طافت مثلا امرأة اليوم وقالت غدا وهي طاهر قالت غدا أسعى ثم تاه العذر الآن هو داخل المسجد نقول لا تدخلين حتى. وإن كبر أهل العلم يرى أنه فيه فاصل يسير جدار قصير قرابة نصف متر وضعوه حتى تطوف من كانت على غير عذر من كان عليه عذر الشرعي قالوا هذا فاصل كان الحرم انتهى هنا وهذا منفصل عنه. يقول ما حكم غسل الملابس بزمزم؟ ما لا ما يشرع. سلم قل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. المسلم شرب يقول متى ينتهي وقت السعي هل يجوز تأخيره؟ مثل ما ذكرنا لكم أمس الغالب أن العلماء يردفون السعي بالطواف ذكر الطواف حكم الطواف يجري عليه حكم السعي. قل ما هي الكتب التي يرجع إليها الطالب بمعرفة صحة حديث مضافها؟ تقريبا في كل مذهب يضعون كتبا في صحة في بيان صحة وضعف حديث الأحكام. مثلا في مذهب الحنفي عندهم نصب الراية للزيلعي، الشافعي عندهم تلخيص الحبير بن حجر، وعند الحنابلة من المتأخرين الرواة الغليل، ولا أعرف المالكية كتابا في تخريج أحاديث الأحكام. نعم. يقول ما حكم من يغسل رأسه بماء زمزم؟ مثل ما ذكرنا لكم، إذا كان قصده الاستشفاء مثل رأسه يؤلمه ما في بأس، وإذا كان لطلب البركة منه فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل بجسده شيئا وإنما شرب. يقول هناك قصص كثيرة على أن من شرب زمزم لأمر معين إنه يحصل بإذن الله، مثل ما ذكر السائل قصص. فإحنا الدين نور وهدى وحي نتبعه، تلو حصلت قصة قصتين لكن نريد الدين، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل من آداب شرب زمزم استقبال القبلة؟ ما ورد عندك، مثل ما ذكرنا لكم هو ماء، اسمه ماء زمزم ماء، فيجوز الإنسان لو اغتسل منه ما في بأس للنظافة، ولو استخدم الإنسان في إزالة النجاسة مثلا تبول أو تغوط ويتنظف ماء زمزم ما في بأس، ماء هو ماء. لكن الله عز وجل شرفه، جعل فضيلة بثلاث أمور: طعام، بركة، شفاء، بل هو ماء. يقول ما حكم تقديم السعي والطواف يجعل آخر العهد على البيت الطواف؟ لكون السعي في بجانب الكعبة يعتبر كأنه طاف، ما يضر، جعل آخر عهدكم بالبيت الطواف وهو ما زال حول البيت حتى لو سعى. نعم صحيح. طيب الفقه وش طواف الإفاضة متى يبدأ؟ خلص مزدلفة متى؟ نعم قيس، طواف الإفاضة متى يبدأ؟ بعد نصف الليل، صحيح، ليلة النحر. تمام. وينتهي؟ لا مو أنت عبد الرحيم، سن بعد طلوع الشمس، صحيح. متى ينتهي؟ قولين، نعم. القول الأول يعني نهاية الحجة أو ما لا نهاية. طيب سلمان، طواف الإفاضة اللي في العمرة يجوز في الليل وفي النهار ولا مؤقت في الزمن؟ في العمرة ما يسمى طواف إفاضة، يسمى طواف عمرة. في الحج يسمى إفاضة وزيارة، طواف الحج. طيب بسألك حمزة، لو رمى وهو على سيارة أو دابة يصلح؟ كيف؟ لو رمى الجمرات هو على السيارة ما ورد، شو تقول؟ ما يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. شو تقول سيد؟ يجوز. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في جمرة العقبة في يوم العيد رمى وهو راكب، ولو ركب في جمرات الثلاث يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب حتى يدعو، لكن لو ركب السيارة ما في بس. يقول ما مقدار المبيت بمنى؟ مثل ما ذكر، يبيت النصف فصاعدا، يشوف الليل كم ساعة من الفجر إلى من المغرب إلى طلوع الشمس كم ساعة، يقسمها على اثنين فيبيت هذا الزمن. وإذا كانت منى متلية وجاور الناس فالتابع تابع. يقول هل الرمي يكون باليد اليمنى أو اليسرى؟ سواء، يمين يسار الأمر واصل. طيب نسألكم لين نخلص، درس الماضي في الزاد طوافيش أيوة، يعني ماذا يعمل في يوم العيد صح؟ طيب وش اللي ذكر؟ السعي وشرب زمزم، كيف السعي؟ طيب حجيت يا حمزة ولا ما حجيت؟ حجيت، سبق حجيت. طيب إذا طف طواف القدوم ثم سعيت وأنت مفرد أو قارن، هل تسعى يوم النحر للحج؟ لا، متمتع نعم، غير متمتع نعم. ما يسعى، يعني سعي واحد للحج، سعي واحد سو. يعني هل يجوز تقديم السعي على طواف الإفاضة؟ إيه، قال المفروض يجوز. تمام سيد عماد، هل يصح يجعل طواف الوداع مع طواف الإفاضة سواء؟ يصلح نية واحدة. طيب طواف الإفاضة وش يسمى أيضا؟ طواف الزيارة. طيب يا عبد الباري، عند شرب زمزم ماذا يسن؟ عند شرب ماء زمزم ما هي المسنونات؟ يدعو، أيوة، يتضلع، أيوة، يدعو بما ورد، يتضلع، إيه صحيح ما ورد شيء، لكن ذكر المؤلف وش هي؟ عمار، مصنف ذكر سنن تعمل عند شرب زمزم، اللي هي يدعو بما حب ويتضلع منه، لكن لم يرد شيء من هذا. طيب البلوغ يا عمار، البلوغ وش في الدرس الماضي؟ ما عبد الله شو حكم حكم الاستنجاب عظم او روث؟ ايش حكم البراء؟ ما يجوز. العلة يا العظم طعم لحم. طيب طعم اي روث البهائم كيف؟ طيب يا ابراهيم، انت وقتها غايب بس بسالك، روث البقر طاهر؟ يجوز طاهر، يجوز استنجابه؟ ليه؟ لا يطهران. في حديث الآخر البخاري ركس كذا. طيب شو صارت كانت طاهرة وحين قلنا نجس؟ يعني هي أصلها نجا يعني رجيع، يعني معناتها ركس رجيع متنجس منها ما تستخدم، وليس المراد بها نجاسة نجاسة. لذلك هذا دليل من استدل بروث وبول ما يأكل لحمه نجس. طيب نوريكم الجمرات، طيب بسألك يا ياسر، يقول لماذا ذكر مصنف الخلاف في أيهما أفضل عثمان أو علي؟ لماذا ذكر مسألة أيهما أفضل عثمان أو علي؟ لا أصل المسألة ليش جاب عثمان وعلي؟ إيه ليه يعني إيش المناسبة؟ لا ما لا أنا أبغى أصل المسألة سلمان ليه؟ السؤال لماذا أتى المصنف وذكر مسألة عثمان وعلي؟ ليه؟ مش مناسبة يعني في الباب كله؟ لا هو يذكر الباب أصلا. وش معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة؟ وبين أنهم متفاضلين، الناس فاضلوا فضلهم بسبب قوم على قوم، مهاجرين أنصار، وقعة غزوة حدث، ثم بين أفراد الصحابة من أفضلهم، لم بين فضائلهم مجموعة مجموعة مجموعة. أبو طيب أفضل هالمجموعات ما هي؟ قال بالاتفاق أبو بكر، بالاتفاق بعد أبو بكر عمر، ثم قال اختلف ثم زال الخلاف عثمان ثم علي. تمام، يعني في الأصل ذكر تفضيلات البيعة والغزوة بدر وانتهى من جماعات أتى الأفراد.